المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين، قال: باب عشرة النساء. قال: ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أحكام معاشرة الرجال للنساء والنساء للرجال، لأن المعاشرة متبادلة بين الطرفين، بين الزوجين، كيف يعاشر كل منهما الآخر، كيف يعاشر أحدهما صاحبه. وقلنا إن القاعدة في هذا هي المعاشرة بالمعروف والمودة والرحمة والسكينة. فلما ذكر ما يتصل بهذا ووجوب حسن المعاشرة وحرم وتحريم المماطلة في الحقوق، بل تحريم بذلها بشيء من المنة والتأبي والمكابرة، وإنما يجب أن يبذل كل منهما حق صاحبه بالمعروف وبالمودة وبالرحمة والتقدير والاحترام. والآن يذكر ما هو من أخص المعاشرة، وهي المباشرة التي هي حق لكل من الزوجين على الآخر. فالاستمتاع ليس حقا للزوج بقدر ما هو أيضا حق للزوجة، هو حق للرجل وحق للمرأة. والله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الغريزة في كل منهما، فيجب على الزوج أن يباشرها وله كحق لها، وأيضا هو له الحق في أن تمكنه من نفسها بالقدر الذي لا يضر بها ولا يشغلها عن فريضة، لأن هذا من أهم مقاصد النكاح. فإذا تأخر أحد الزوجين في هذا الأمر لم تتم مقاصد النكاح، وصار الرجل يتطلع إلى غير امرأته والمرأة تتطلع إلى غير زوجها، ولم يتحقق المقصود من قطع الشهوة وإطفائها وإحلالها بالمحل الحلال المبارك، فلا يكون هناك غض بصر، بل قد ينطلق الأمر ويتمادى من إطلاق البصر إلى إطلاق الشهوة. فيجب على كل منهما أن يدرك الأمر، وقد لا يكون له رغبة أحدهما، فيجب أن يلبي رغبة صاحبه إذا عرف منه ذلك، وبالأخص الزوجة، فلا يجوز لها أن تتردد. وقد جاءت الأحاديث بالتأكيد على هذا الأمر وتحذيرها من التأخر فيه، وقد جاء في الحديث أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فلم تجبه فبات غضبانا عليها أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وفي حديث صفوان ابن المعطل لما اشتكته امرأته وقالت: إنه يأتيني وأنا صائمة فيفطرني من صيامي، ويأتيني وربما قطع علي صلاتي أو شيء من هذا القبيل، فلما سأله عليه الصلاة والسلام فذكر أنها تعمد إلى الصيام أو تكثر الصيام أو ما هذا معناه، وأنها في الصلاة تعمد إلى سورة طويلة فتقرأ. يقول وأنا رجل شاب. يقول الراوي فمن هنا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. وقال في شأن الصلاة لو أن الناس قرأوا بسورة كذا وكذا سورة سماها لكفتهم، لكفتهم. فهذا فيه نوع من توجيه الزوجة المرأة أنه لا يجوز لها أن تتشاغل عن رغبة زوجها حتى ولو بطاعة ولو بعبادة وتنفل بالعبادات، لا يجوز لها ذلك، بل عليها إذا وجدت منه الرغبة في هذا أن تمكنه. وهو كذلك لا يجوز له أن ينشغل لا بعبادة فضلا عن غيرها من أمور تجارة أو سفر ويترك زوجته، فهي لها شهوة كما أن له شهوة. وعبد الله بن عمرو حديثه في هذا مشهور معروف، لما اشتكته زوجه إلى أبيه رضي الله عنهم أجمعين فقالت نعم الرجل عبد الله لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا أو كما ورد في الحديث، فذكر ذلك عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه عليه الصلاة والسلام، وعلم من حالها أنه رجل ماضي في الصيام وفي الصلاة والتهجد، فبين له عليه السلام أن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن هذه أعدل السنن وأعدل السير، والحياة تستقيم بهذا بالتعادل. وهذا من فضل الله جل جلاله، من فضله ورحمته بالأمة، ومن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة، فلم يستأثر الله سبحانه وتعالى بعبده، وإلا فأنت عبد له. لو تقضي حياتك راكعا ساجدا ما أديت حقوقه، ومع ذلك فهذا الذي خلقك وجعلك جعل فيك تلك الغرائز الشهوانية أباح لك أن تشبعها بالطريقة المشروعة، ولم يرغب منك أو يدعوك لأن تنقطع لعبادته، هذا لا يريده الله سبحانه وتعالى من عباده، بل هذا خروج وتنطع وزيادة عن المشروع. ولا تستقيم الحياة إلا بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام العادلة المعتدلة الحكيمة الرحيمة. فإذن كل من الزوجين يبذل لصاحبه ما يريد بالقدر الذي لا يضر، وبألا يشغل صاحبه عن الفرائض، فلا تتعلق الزوجة بزوجها وتمنعه من أداء الفرائض، تريد أن يبقى بجانبها، قد تكون فريضة الصلاة، فريضة الحج، أو فريضة الجهاد إذا قام وأراد أن يجاهد، فلا يجوز لها أن تستأثر به وتقطعه عن شيء من ذلك. وكذلك الزوج لا يجوز له أن يحرم زوجته من صيام خاصة صيام واجب أو من الصلوات أو ما إلى ذلك من الحقوق الواجبة. نعم. قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضد ذلك، لأن هذا من حقوق الزوج، وحالة الناس قد تستدعي هذا، سفرا لطلب رزق، سفرا لحج، سفرا لطلب علم، سفر لغرض صحيح، فليس من حق الزوجة أن تتأبى وتقول لا أسافر إلا إذا كانت قد اشترطت عليه، فيجب الوفاء بالشرط. أدام قبل الشرط وأنه لا يسافر بها إذا أراد السفر إلا بإذنها فلم تأذن، فمن حقها أن ترفض. وكذلك إذا كان السفر مشبوها لبلاد كافرة أو بلاد يعم فيها الفسوق والفجور، فلا يجوز أيضا للزوجة أن تسافر معه، ما هو يجب أو يستحب، بل لا يباح، بل يجب ألا تسافر. إذا كان الرجل من النوع الذي ينفلت ويريد إشباع رغباته في الاستمتاع المباح في نظره، لكن بين يدي بلاد كافرة أو بلاد من بلاد المسلمين التي أشبعت بالفجور والفسق، والتعري والتسلخ، وإن كانت بلاد مسلمين وشعوب إسلامية، لكن ما دام أنها انفلتت فيها الأمور ولم تحكم بشرع الله فلا يجوز له أن يسافر هو إليها، فضلا عن يصطحب زوجته، لأن هذه بلاد مشبوهة وبلاد فيها وباء وعدوى. والأمة لا يسافر بها أيضا لأنها ملك لسيدها. ومر بنا أن المؤلف ذكر المؤلف أن الأمة ليس من حق الزوج إلا ليلا، لأنه إنما تزوج الأمة بشرط الزواج، وهو أنه لا يجد طول الحرة، فلذلك يتزوجها لمجرد الاستمتاع. أما الخدمة فهي باقية لسيدها نهارا، فالسفر يعطل حقوق سيدها. لكن إذا كان اشترط أيضا على السيد أن يسافر بالأمة فالحقوق مبنية على الشروط. فضل الشيخ يسمل ذلك إذا أراد أن يغير أن يهاجر إلى بلد آخر الزوج؟ نعم، إذا أراد أن يهاجر ويصطحب زوجته. لا، الحكم هو الحكم، يعني إن كان على سبيل الهجرة التي توفرت أسبابها ودواعيها الشرعية، إذا كان من بلاد يضطهد فيها المسلمون أو لا يمكنون من أداء فرائضهم على الوجه الصحيح ويطاردون ويؤذون، ففي هذه الحالة لا حرج، وقد يعني تتعين عليه الهجرة بحسب الحال وحسب شدة الإذاء وضعفه. وأيضا الزوجة ينبغي لها أن تتقي الله، فإذا كان سفر الزوج لمصلحة، مثل ما أن المصلحة الداعية للسفر من طلب علم أو أداء فريضة الحج أو استرزاق، فكذلك الدوافع من الإيذاء الذي يلحقه بالبلد، فهذه الحالة ينبغي للزوجة أن تستجيب لزوجها. قال: ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة. أيضا هذه من الأحكام التي فيها مصلحة لكل منهما، ومن الأمور التي قررتها الشريعة الإسلامية، وجاءت الأحكام الطبية بعد قرون وبعد بحوث واكتشافات واختبارات موافقة لما توصلت إليه الشريعة السمحاء الغراء، فلا يجوز الوطء في الحيض، هذا كما في نص القرآن الكريم: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا تقربوهن حتى يطهر. فهذا لا يجوز، وهو من الكبائر أن يأتي الرجل زوجته وهي حائض أو نفساء على إثر الولادة ولم ينقطع دمها ولم تطهر منه بعد. وأشد من هذا الإتيان في الدبر، فهذا من أخطر ما يكون، ولأنه مثل ما أن الحيض لمجرد وجود الدم العفن الذي هو دم الحيض وما يتسبب من آثار صحية في حق الزوج والزوجة معه كما يقررها الأطباء عندما تعرض لهذه المسألة، ففي الدبر أخطر وأشنع، لأن الدبر هو محل الغائط والبراز، وهذا كان ينبغي الإنسان بالفطرة أن يدركه، لكن الشيطان أحيانا يمسخ الفطر ويزين للإنسان: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فنسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك من حكمة الشارع ورحمته ولطفه ورأفته بعباده أنه بين زيادة على الفطرة تأكيدا وعلى ما يصل إليه العقل أن هذه الأمور لا تجوز. وكما في الحديث الصحيح: من أتى حائضا أو امرأة أو امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن ابن عباس وعلي بن طلق وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم مؤكدة لهذا الحكم، وهذا بإجماع العلماء، لأن النصوص وردت ولم يتنازعوا في تفسيرها وتأويلها على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حائضا أو نفساء أو في دبرها. هذا كله مجمع عليه ولا خلاف فيه. ولا يجوز للمرأة أن تمكنه من ذلك في حال من الأحوال، في أي هذه الحالات المنهية عنها. نعم. قال: وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. وله إجبارها، بل قد يقال عليه، ليس مجرد حق له، عليه يلزمه إجباره، إجبارها أن تزيل ما تعافه النفس من شعور ونحوها، من تقليم أظافر وشعر الأبطين ونحو ذلك والنجاسات. فإذا كانت امرأة لم تتربى على الطهارة أو نشأت في مجتمع يتساهل، فيجب عليه أن يعلمها. الله سبحانه وتعالى قد أمر بالطهارة في كل المواضع، في البدن وفي الثياب، فيجب على الرجل أن يبين لزوجته وأن يلزمها بذلك، وهي كذلك إذا رأت من زوجها تقصيرا في هذا فعليها أن تنبهه. الأوامر من الزوج، وهي منها نوع من التنبيه والتذكير حتى لا تأخذه العزة بالإثم. إذا كان عنده تقصير في مثل هذه الأشياء، تقليم الأظافر أو شعر الأبطين أو غير ذلك من الشعور التي يكون منها عفن وروائح سيئة أو نجاسات يتساهل فيها، فينبغي أن تذكره بالتي هي أحسن وتعظه بالتي هي أحسن. وهذا حق للزوج على زوجته، مسلمة كانت أو ذمية، حتى ولو كانت ذمية، فهذه الأشياء من حقه أن يلزم زوجته. إذا كان قد تزوج امرأة نصرانية أو يهودية، فمن حقه أن يلزمها وأن يجبرها على حسن الطهارة والنظافة. قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. هذا مما ذكره الفقهاء بالنسبة لغسل الجنابة، وأيضا بعضهم كذلك يلحق به غسل الحيض، لأن يقول هذه أغسال تعبدية، تعبدية لا شأن لها بالطهارة من عدمها، والنظافة تحصل بدون ذلك. فهي في شأن الجنابة إذا غسلت آثار الجماع وما يتصل بهذا، فالغسل هذا تعبدي وهي كافرة، ما يقبل منها الاغتسال وهي كافرة. وكذلك الحيض إذا غسلت آثار الدم وزال الدم وغسلت آثاره من فرجها، فقضية الاغتسال هذا أمر تعبدي. لكن من الفقهاء من يقول له، لأن نفسه تعاف، تعاف أن يجامعها ولم تغتسل من الحيض أو لم تغتسل من الجنابة، مع أن معروف في الجنابة يجوز للرجل وللمرأة أن يكون منهما الجماع ثم لا يغتسل، ثم إذا شاء أن يعود للجماع مرة ثانية قبل الغسل، فهذا جائز مشروع. فالفقهاء يحتجون بأن الجماع يصح ويباح أو يباح من غير أن يكون يسبقه غسل من جماع سابق، فقالوا النصرانية أو الذمية عموما لا يعني تجبر على الاغتسال. الشيخ بالنسبة لغسل الحيض، نعم، لا تجبر، لأن على القول بأن أنه لا تطهر إلا بالغسل من الحيض. هو قد يكون يعني يحملهم على هذا من يرى، لكن هذا كما في الآية: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فتطهرن بمعنى اغتسلن، لكن الذمية لا يصدق عليها أنها تطهرت ولو اغتسلت 20 مرة، لأن نجاسة الكفر اللي هي النجاسة المعنوية ملازمة لها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله ولا يرتبط بعقد نكاح مع ذمية يهودية أو نصرانية إلا لضرورة أو لهدف وغرض صحيح يستميلها ويتألفها إلى الإسلام، ويرى أن هذا البيت بيت هؤلاء الناس فيهم توجه إلى الإسلام. فإذا كان هذا هدفه وقصده فهو إن شاء الله يعني يعامل بنيته. قال رحمه الله: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 وينفرد إذا أراد في الباقي. يعني هنا الفقهاء رحمهم الله يناقشون مسألة البيتوتة والمنام، لأنها من أهم ما يكون منه العشرة بين الزوجين. فكونه هل من حق الزوجة أن تلزمه أن يبيت عندها كل ليلة؟ فالناس يتفاوتون في هذا، يعني منهم لا تعلق لا تعلق له بأعمال تشغله، وإنما هو زوجه. وهناك ناس آخرون له أنشطة تجارية، أنشطة وظيفية، أنشطة علمية، دعوية، ما يريد أن يقتصر على زوجته، فقد ينهمك بأعماله، مثل ما حصل من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في التعبد، أو ينهمك بدعوة، أو بسفر مباح وانشغال مع أصحاب وتجارة. فالفقهاء يحاولون أن يصلوا إلى حكم عدل لا ضرر ولا ضرار. فقالوا المرأة لها ليلة من أربع ليال، لها ليلة من أربع ليال، يجب عليه أن يخصص هذه الليلة لها إذا صارت المسألة نزاع وعدم تصالح. أما إذا تصالح الزوجان فلا يدخل أحد بينهما، هما وما اصطلح عليه، ما دام صلح في حدود المباح والحكم الشرعي. لكن إذا صار نوع من الأخذ والرد وفزع كل منهما إلى القضاء يريد حقه، فهنا يجب على الرجل أن يخصص لها ليلة من أربع ليال. وهذا الحكم يذكر أنه حصل في عهد عمر رضي الله عنه، إذ جاءت امرأة تشتكي زوجها، لكن بنوع من التورية والإشارات والرموز، فقالت إن زوجها رجل صالح يصوم النهار ويقوم الليل، فقال نعم الرجل، نعم الزوج، زوجك. فكان بجانبه من له ملكة فقهية يدعى كعب بن سوار رحمه الله، فانصرفت المرأة، استحيت وانصرفت. فقال كعب لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، ما لك لم تعدي المرأة على زوجها، أي تحكم لها؟ قال: وماذا؟ قال: إنها أتت تشتكي زوجها، ما ذكرت. قال: والله أنا ما يعني تبين لهذا، أو كما قال رضي الله عنه. فدعاها، أو دعا زوجها ودعا المرأة، فقال لكعب: ما دمت أنت قد فهمت المقصود فاحكم، احكم بينهما. فكعب قال: يعني أتصور أو أفرض أنها امرأة من أربع نساء، معها ثلاث نساء، فهن أربع، فكل امرأة منهن لها ليلة، كأن امرأة كل امرأة لها ليلة، إذن نجعل هذه المرأة لها ليلة من أربع ليالي، وباقي الليالي هو حر فيها، يتعبد، يتنكس، يتنسك، يعمل أعمال حرة اللي يريد. إذن ليلة من أربع لا بد له. قال: ما حالتك الأولى بأعجب من حالتك الثانية، إذا عرفت مقصودها ثم أيضا استنبطت هذا الحكم بهذه الطريقة، اذهب فأنت قاضي البصرة. فعرف منه هذه الملكة والقدرة على إدراك الأحكام، وأن عنده ملكة قضائية جيدة. فإذن ليلة من أربع إذا كانت واحدة، وإن كنا اثنتين فهذا كل واحدة، إذا كان عنده أربع نساء أربع ليالي، وثلاث ليالي هو حر فيها، يقضيها في مكتبته، في متجره، في ما يريد، لكن أربع ليالي لابد أن يعطي كل واحدة منهن ليلة. نعم، كيف يقولون؟ قال: وينفرد إذا أراد في الباقي. إذا أراد ينفرد له ما يشغله من حقه، لكن هذه الليلة التي من أربع ليالي لا يجوز له أن يترك المرأة. والحقيقة مع يعني ما ورد من هذه الأشياء، ينبغي للإنسان أن يتقي الله في المرأة. يعني مع هذا الحكم الذي ذكره المؤلف، ليست المسألة مسألة حساب، وأن لك ليلة من أربع ليالي وثلاث ليالي أنا حر فيها، بل ينبغي أن يتقي الله. فأنت أخذت هذه المرأة حتى إذا كان عندك عبادة أو علم، إذا لم تجد من نفسك أنك تؤنسها وتعاشرها بالمعروف، فلا يجوز لك أن تبقيها أسيرة عندك. ومر بنا أن الرسول عليه السلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم أسرى. فحتى يعني لو أخذ بهذا الحكم وقال: أنا أعطيها ليلة وثلاث ليالي يتركها، هذا حقيقي إذا كانت المرأة تجد وحشة وضيق، ما يجوز لك أن يعني هذا ينبغي الإنسان أيضا أن يقدره بنفسه. لكن إذا كان هناك ما تنشغل به من عمل، أو من يؤنسها في البيت، البيت مليء بالنساء وأطفال وما إلى ذلك، فيكون هذا الحكم يعني جاري وعندها ما يشغلها. أما لو كان كانوا عبارة عن رأسه هو وزوجته، لا يصلح أن يأخذ بهذا الحكم ويغلق عليها الباب ويقول لك ليلة وثلاث ليالي أنا حر فيها، ما تصلح الأمور هكذا. إذن المسألة فيها نوع أيضا من المعاشرة، لأن مسألة المعاشرة بالمعروف هذه قاعدة مطاطة واسعة تختلف بحسب أحوال الناس وأحوال الرجل والمرأة، فهي مبنية على أنه يتقي الله فيها وما يعرف من أناستها وراحتها، وأنها تأنس عندها ما تستأنس به، وأيضا يحسن الاعتذار إذا كان عنده ما يشغله. هذه مسألة أنها يعجبك هذا ولا لا، أو يعجبك ولا مشي لأهلك، من هذا الكلام اللي أحيانا يردده بعض الأزواج بغير مبالاة هذا ما يصلح. قال ويلزمه الوضع إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن مرة قال ويلزمه الوضع إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها. أكمل العبارة متعلقة. نعم. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. هذا أيضا فيه ما يتصل بمدة الوطن، يعني أقصى ما يجوز ويباح للإنسان أن ينقطع عن وطء امرأته ثلث سنة أربعة أشهر، وهذا الفقهاء أخذوه من آية الإيلاء في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا هذا يؤخذ من أن أقصى مدة يحق للرجل أن ينقطع عن مجامعة زوجته هي أربعة أشهر، وهذا لا شك فيه نوع من الاستنباط. لكن هناك كلام للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأيضا يقول ببعض الفقهاء أن هذا لا يرجع إلى تحديد مدة، بل يجب على الزوج أن يشبع زوجته من الناحية الجنسية، كما أن الزوجة كذلك يجب عليها أن تمكن زوجها بما يحفظ له أداء شهوته على الوجه المشروع المباح. فليست المدة تحديد، لأن الإيلاء هذا إنما يحكم حالة الإنسان يخرج فيها عن الحد المشروع فيحلف أنه لا يطأ زوجته، هذه حالات نادرة وخاصة. أما الحالة التي تنسجم في حياة الناس فلا ينبغي أن تحدد بأربعة أشهر، بل الشهوة هي تختلف من شخص إلى شخص رجالا ونساء، فلا تحدد بأربعة أشهر. فإذا اشتكت المرأة أن الرجل وإن كان يغلب عليهن الحياء لكن قد يبلغ الأمر مبلغا أنها لا تصبر عن هذا الأمر، فإذا اشتكت يقال له إما أن تجامع كما ينبغي وتشبع رغبتها وحاجتها الجنسية، وإلا فطلق أو يفسخ عليه، لأن هذا مثل ما أنها بحاجة إلى الطعام والشراب فكذلك حاجة الجماع والشهوة. فالتحديد بأربعة أشهر أخذ به بعض الفقهاء من ما ورد في الإيلاء، والإيلاء إنما هو حكم نادر نادر، أما الحكم العام فإنه يجب على الزوج أن يحقق رغبة زوجته مثل ما ذكر المؤلف في صدر المسألة بالقدر الذي لا يضر به ولا يضر بها ولا يشغله ولا يشغلها عن فرائض. لكن لو انقطع مرة ما يحدد له أربعة أشهر، ولذلك لو تكرر منه هذا الأمر في كل مرة يحلف ويعني يتعلق بالإيلاء فهذا ينظر في حاله، لأن هذا عنده نوع مضارة بالمرأة. قوله وإن سافر فوق نصفها فوق نصف السنة ستة أشهر يعني أكثر وطلبت عودته قالت ارجع فيجب عليه أن يرجع، وهذا راجع لها إن كانت صابرة ومحتسبة ومحتملة، وسفره أيضا في سفر مباح لحج وطلب رزق وطلب علم أو جهاد في سبيل الله، ومع ذلك إذا قالت أنا لا أستطيع أكثر من ستة أشهر أن أحتمل غيابك فيجب عليه أن يعود. وهذا أيضا أخذ من حكم ورد عن عمر رضي الله عنه، ورد في السير كان مرة يعس في المدينة فسمع من امرأة أثناء الليل نوع من الشعر الذي ينبي عن نوع من الرغبة والهيجان الجنسي وما إلى ذلك، وأنها تتمنى وجود زوجها وما إلى ذلك. ففزع إلى ابنته حفصة رضي الله عنهما وقال: يا بنيتي، كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها؟ قالت: وما لك وهذا الأمر، ما الذي دعا؟ فقال: الذي حصل كذا وكذا. فقالت: تستطيع 5 أشهر 6 أو كلام نحو هذا. فقرر في حق الجيوش الإسلامية أنهم يعني لا يبقون أكثر من 6 أشهر، وعليهم أن يبدلوا ويعودوا وهكذا، بحيث يبقون في الجبهات 4 أشهر وشهر في الطريق ذاهبين وشهر آيبين. فعلى كل حال هذا يعني حكاية تروى عن عمر رضي الله عنه. ومع ذلك أيضا قضية السفر وغيبة الرجل عن زوجته إنما تحكمها قاعدة المعاشرة بالمعروف. فإن كانت المرأة برضا لا حرج ولا خطر عليها ولا ضياع لا عليها ولا على أطفالها فالأمر واسع، 6 أشهر أو سنة أو 2 أو 3 حسب البيئة التي تكون فيها، وحسب من يكون من يتولى من شؤونها من أبويه أو أبويها أو ما إلى ذلك. وإن كانت في حالة خطرة أو منفردة أو ما إلى ذلك فلا يجوز حتى أقل من 6 أشهر، لا يجوز أن يعرضها للخطر، إما أن يصطحبها معه أو يبقى بجانبها أو بين آونة أخرى يتردد عليها ويتفقد حالها. قال: فإن أبى أحدهما فرق بينهما. يعني إن أبى العودة وهي أبت أن تصبر لم يتفقا فيفرق بينهما، لأنهما من أهم مقاصد النكاح الانسجام بينهما والمعاشرة، وما يعني يتعلق بهذا لم يحصل فيفرق بينهما حتى لا يكون يتمادى في النزاع بينهما. قال: وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. يعني عند الجماع، يعني هذه الشريعة العظيمة كما يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء يتصل بحياة المسلم الله سبحانه وتعالى بينه لك. فمن السنن والآداب التسمية، أن يقول بسم الله، على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر ينبغي أن يكون على بال الرجل خاصة، وبعض الفقهاء يقول كذلك المرأة، وأن هذا من باب التنبيه، ذكر الرجل لا يعني الاختصاص، بل حتى المرأة مستحب لها أن تستحضر هذا الذكر. فهذا أيضا من الآداب والسنن التي لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان، وتستحوذ عليه اللذة والشهوة فيكون بعيدا عن ذكر الله، بل يكون ذكر الله على باله حتى وهو في أقوى الشهوات واللذات. قال: ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأة أحد والتحدث به. هذه أيضا من الأداب، لكن الفقهاء رحمهم الله يعني وردت فيها أحاديث فيها كلام وفيها ضعف في شأن الكلام أو كثر الكلام عند الجماع، وأن هذا يقول يكون منه الخرس والفأفة وما إلى ذلك، ولكن الحديث فيها كلام. فهذه أداب يذكرونها، وكذلك ما يتصل بالنزع قبل أن تقضي شهوتها، وهذا لا شك يرجع إلى حالة من حالات يعني الحكم الجنسية التي الله سبحانه وتعالى أعلم بها وبأسرارها وحالاتها. فورد في حديث أنس رضي الله عنه أو قبيصة بن ذؤيب لا أتذكر، أنه يعني إذا جامع الرجل زوجته فقضى حاجته منها فلا ينزع حتى تقضي حاجتها. فإنها يقولون المرأة قد تتأخر في قضيات الرجل، فإذا قذف ماءه فترت شهوته وحصل عنده نوع من الفتور والاسترخاء، بينما الرجل المرأة قد تتأخر في هذا ولا تزال شهوتها في أشدها، فإذا نزع منها يكون كأنه قطع ما تستلذ به. هذه أحكام يذكرها الفقهاء رحمهم الله، منها أحاديث فيها كلام ومنها أحاديث حسنة، ولا شك أن هذه من الآداب. كذلك من الشيء الذي هو بديهي وفطري أن لا يكون الجماع بمرأة أحد، هذا لا شك أنه من السنن الإنسانية. الحيوانات هي التي تكون بارزة، وأيضا التحدث بشأن الجماع ورد التشديد في شأنه، وأن من أشد الناس يوم القيامة من يفضي، الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إليه، ثم في الصباح يكشف سرها أو يكشفون أسرارهم بأن يذكر أنه عمل مع فلانة، يعني زوجته، أو الزوجة تقول والله مع فلان. هذا أمر لا ينبغي، لأن فيه نوع من تحريك وتهييج الشهوات بين أناس قد لا يتمكنون من إشباع شهواتهم، وهو أيضا خلاف الأدب ولا ينبغي. فهذه الشريعة هي جاءت بإشباع اللذات والشهوات مع الاحتشام والأدب ووضع كل شيء في موضعه بحكمة. نعم. قال: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. نعم، لأن معروف بالنسبة للزوجات ما بينهما من التنافس في الغالب والتنافر وعدم الانسجام، إلا إذا وفق الله بينهم وكان الرجل حكيم، وأيضا وفق للنساء فيهن وعندهن من الخير والحكمة، فالحمد لله. أما إذا كان الأمر على ما هو غالب حال النساء فلا يجوز له أن يجبرهن على أن يسكن في مسكن واحد، لأن هذه يكون مدعاة للنزاع والشقاق، والشقاق بين الأطفال أولاده، ويؤدي إلى أمور خطيرة. أما إذا رضينا بهذا، وأيضا ما يكفي مجرد الرضا، حتى يعلم أن رضاهما في محله وأنه رضا واضح من غير مجاملة، ولا تترتب عليه آثار يعني سيئة في حقهما أو حق أولاده منهما. حفظ الشيخ في حق الزوجة. نعم نعم. كيف ماذا لم يقل أن يقول إلى زوجتها يكون معي؟ ما فهمت المقصود. لو كتبته في ورقة يكون أفضل، اكتبه في ورقة. فضل الشيخ، هل يكون المستند في الحرمة أنه يفضي إلى النزاع؟ يفضي إلى النزاع، لأن المعروف ما بين النساء من الغيرة، من الغيرة والتنافس، فإذا كنا في منزل واحد يكون خطير جدا، إما عليهما أو على أولادهما، وتربية الأولاد تتأثر بما يرون من منازعة بين النساء. أفضل الشيخ، لو كان كل واحدة منهما في دور، هذه في الدور الأول وهذه في الثاني؟ لا، إذا كانت مستقلة في بيتها بأثاثها وأوانيها وشؤونها هذا، لكن أيضا قد يحتاج الأمر أحيانا أن يباعد بين مساكنهما ولعله يسلم. قوله: ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأة أحد. نعم. لا ترى أنه يصل لحد الحرمة بالنسبة للوطء؟ نعم، ورد فيه الحديث يعني أن يأتي الرجل زوجته يتجردان كما تجرد العير، وهذا الحديث فيه كلام، لكن كما قلت هذه من البديهيات، يعني مما يدركه المسلم بفطرته أن الجماع، بل غير الجماع، لو أنها نوع من القبلة أو شيء من هذا، هذا كله لا يليق بالمسلم، ويعلم آداب الإسلام وأحكامه والحشمة والحياة، كل هذا يمنع من هذا الشيء. قال: ويستحب، قال: وله منعها من الخروج من منزله. نعم، يعني من حق الزوج أن يمنع زوجته أن تخرج من المنزل إلا بإذنه، وهذا مقتضى القوامة والترتيب والتنظيم، وأن لا تكون المسألة فوضى، تكون المرأة بمجرد رغبتها ومزاجها، مرة للجيران، مرة للسوق، مرة لأهلي، مرة لصديقاتي، مرة، لا يجوز إلا بإذن. هذا مقتضى القوامة والتنظيم المفيد. نعم. قال ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. يعني يستحب أن يأذن لها بتمريض كيف كلمته؟ قال أن تمرض محرمها. تمرض محرمها يعني المحارم، ابن أخ، ابن أخت، بنت أخ، بنت أخت من المحارم إذا كان ليس هناك من يقوم بتمريضهم. وقد يتأكد الأمر، وإذا كان الأبوين فقد يتأكد، ولا يجوز للزوج في هذه الحالة إذا كان المسألة تتصل بالأبوين أو أحدهما أن يمنع زوجته، خاصة إذا كان مرضا شديدا فيه يعني ناحية عاطفية شديدة، لا يجوز له أن يمنع زوجته من عيادة والديها أو أحدهما أو أن تشهد جنازتهما، هذا لا يجوز له، وهذا عقوق. مع أن الفقهاء بعضهم يورد حديث في هذا، وأنه عليه السلام لما استأذنته امرأة في أن تزور والدها وكان مريضا وزوجها مسافر وقد منعها من الخروج، فالرسول عليه السلام أمرها أن تتقي الله وألا تخرج، هذا فيه كلام الحديث ولا يصح، وهذا خلاف الأصول الثابتة من صلة الرحم وبر الوالدين، ولا تعارض بين بر والديها وحقوق زوجها، ما في معارضة. فمثل هذه الأشياء لا شك أنه يجب على الزوج أن يتقي الله فيها، لأن بعض الأزواج يضيقون على نسائهم ويوجدون بين الزوجة وبين أهلها نوع من القطيعة والعقوق، وهذا شر وليست صلة رحم وخطأ وكبت لغرائز الرحمة والمودة في نفس الزوجة، ينعكس على أولادها ويتأثر به أولادها فيصبحون من أهل العقوق والقطيعة. و أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. أي نعم، يعني تشهد الجنازة من ناحية التهيؤ، وإلا والصلاة عليه هذا لا شك أنه ينبغي له أن يعني يتسامح في هذه الأشياء ويدرك موقفها وما يلحقها من الحزن والأسى، فلا يجمع بين الحزن الذي حصل لها وبين أيضا معارضتها في هذا الأمر. قال وله منعها من إجارة نفسها. اي نعم، إن إجارة نفسها يعني كانت تريد تعمل في عمل تمريض أو تدريس أو أعمال، أي أعمال من حقه لأنها هي في بيته، إن كانت تعمل أو جالسة، لأن عملها خارج المنزل هذا أمر آخر، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه هذا الأمر، وهذا يكثر في هذا الزمن، لما للأسف نجح الذين يريدون إخراج المرأة من بيوتهن نجحوا في هذا، فالآن تجد نساء المسلمات عامة خارج المنزل، مدرسات وممرضات وسكرتيرات ومش حاجات أعمال أحيانا لا تليق بالمرأة ولا تناسبها، أما التدريس للنساء والتمريض للنساء هذا يعني أخف حالا، لكن مولعون كل الولع بإخراج المرأة من منزلها، وهذه سنة غربية كافرة خبيثة تأثر بها المجتمع الإسلامي تأثرا بالغا. ومع ذلك إذا اشترطت المرأة عند العقد أو وليها قالوا يجب نريد أن تبقيها مدرسة أو ممرضة أو طبيبة أو كان وقبل الشرط عليه أن يلتزم بالشرط، عليه أن يلتزم بالشرط. أما إذا كان هذا أمرا طارئا فمن حقه أن يمنعها، يقول لا تعمل، أو ترضع ولدها من غيره، يعني هو تزوجها أيما مطلقة مات زوجها ولها طفل، فالحقيقة هذا فيه نظر، هو قال إلا لضرورة المؤلف، بل لغير حتى ولو كان دون الضرورة، لأن إرضاع الطفل من الأمور التي يعني محل عطف من المرأة وشفقة، وحاجة الطفل إلى هذا مهمة جدا، وإن لم تكن ضرورية فهي وقد تكون ضرورية كما يرى بعضهم، لكن الفقهاء يقولون إذا أرادت استطاعت أن تسترضع له فعليها أن تسترضع له وتعطيه من يرضعه من النساء، والذي يظهر لأنه لا يجوز، لأن هذا حق الرضيع، رضيع طفل أمانة في يدها، وهو كذلك لا يجوز لها أن يضار بهذا الرضيع، والأطباء يؤكدون أن رضاع الطفل من أمه لا يمكن أن يحققه رضاع من غيرها مثل ما يتحقق من رضاعها هي. قوله من إرضاعها إرضاع ولدها. المراد إرضاع ولدها من نفسها؟ لا إيه من نفسها لكن من غيره، يعني ليس هو أبوه. مثل ما قلت يعني هي مطلقة ومعها طفل، يعني طلقها إنسان أو ماتت عن إنسان وقد ولدت طفل لم يبلغ الحولين بعد، باقي له سنة، وهي مثل خرجت من العدة وتزوجت، هذا الرجل قال لا ترضعيها الولد، لا ترضعينه احنا من ايش الكلام هذا؟ هذا والله سبحانه وتعالى قد أمر المرأة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويرضعن وإن كان صيغة المضارع فالفقهاء يقولون هو خبر بصيغة الأمر، وما كان بهذه الصيغة يقول هو آكد من الأمر المباشر، آكد من الأمر المباشر، يعني كأن الصيغة والوالدات عليهن أن يرضعن أولادهن، فأمر الله أن ترضع أولادها حولين كاملين. فالذي يظهر لي أنه لا ينبغي للرجل، أنت تزوجتها وتعلم أن عندها طفل وأنه في سن الرضاع، فعليك أن تتق الله وأن تمكنها من إرضاع طفلها، ولا تلجئها أن ترضعه بالرضاعات أو تلتمس له مرضعة غيرها، لا. انتهى الفصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.